وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، بنات يعني، مش بنات. أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ويقصدون بذلك الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلام عن الملائكة، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، هم لا إناث ولا هم ذكور. أوصاف الملائكة، هم خلق من خلق الله عز وجل، لا يأكلون ولا يشربون. وعندما جاء الملائكة يعني إلى إبراهيم عليه السلام، فقدم لهم عجلا حنيزا، قال ألا تأكلون؟ في سورة الأنبياء، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لما بيأكلوش الملائكة، ما بتأكلش الملائكة، لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتزوجون، لا ينامون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل لطاعته، فهم يطيعون الله عز وجل ويعبدونه حق عبادته. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف عن ديك، ويقصد بالديك ملك، رجله في أسفل أرض، ورأسه أو قال قرنه تحت العرش منحن، يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فيقول الله عز وجل له لا يعلم هذا من يحلف بي كذبا. الناس بتحلف بربنا كذب، ما تعرفش الكلام ده. وما قدر الله حق قدره، يعبدون الله عز وجل لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يعني يستحسرون يعني لا يملون، فيش ملل، مفيش انقطاع للطاعة، مفيش انقطاع. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش، شوف الأوصاف، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 سنة، من الحتة دي بس للحتة دي، من هنا لهنا، تمشي من هنا لهنا 700 سنة، 700 سنة. خلق عظيم، لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، شداد كما قال الله عز وجل في كتابه. في أوصافهم قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أطت السماء، حديث، شوف منديل شيء، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل أو راكع. ملك، ما فيش مكان أطت، يعني عمل الصوت أطيت من كتر التقل اللي فيها، أطت السماء من الحمل. إيه اللي حصل؟ قال لك ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل. في ملائكة تسجد ما ترفعش إلى قيام الساعة، ما فيش رفع، هو ساجد بس، هو راكع بس إلى قيام الساعة، راكع. حامل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، قال لك يومئذ، مش دلوقتي 4 بس، لكن يومئذ يوم القيامة هيبقوا كام؟ هيبقوا 8، يبقوا 8 يومئذ، 8 ده يوم القيامة، يبقوا 8. أوصافهم، الملائكة تستحي، عندها حياء، ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الإمام مسلم، قالت: قام رويدا رويدا، وخرج رويدا رويدا، وأجاف الباب رويدا رويدا، ثم خرج. قالت: فوضعت علي في رأس خماري وأتزرت وخرجت وراءه. مشيت وراء حتى أتى أهل البقيع، فرفع يده فاستغفر لهم، ثم عاد، ثم أسرع فأسرعت، ثم دخل بيته فقال: ما لك يا عائشة؟ حشي يا رابية؟ قلت: لا شيء يا رسول الله، مفيش حاجة. قال: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: سبحان الله، لا يكتم الناس من شيء إلا يعلمه الله. فأخبرته. قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: إن جبريل أتاني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت عنك ثيابك. شفت الحياء؟ الملائكة لما تيجي تخش الحمام ما تخشش معاك، الملائكة لما تيجي تجامع زوجتك ما تبقاش معاك في الأوضة. إذا وضعت المرأة ثيابها لا يدخلون عليك. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت عنك ثيابك، بالك أنت. وفي حديث مسلم من حديث عائشة أيضا، قال صلى الله عليه وآله، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا وكاشفا عن فخذه، فدخل أبو بكر وهو كما هو لم يعتدل يعني، ثم دخل عمر فاستأذن فأذن له ولم يعتدل، ثم دخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، درى فخذه، درى الفخذ. ثم لما انصرفوا قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فسويت ثيابك. قال: ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ها؟ عايز انت من الحديث ده؟ عايز اقول لك ان الملائكة مالها؟ الملائكة بتستحي عباد الرحمن اعدادهم. ورد في اعدادهم بعض الاحاديث، منها حديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ها؟ 4,900,000,000 ملك بيجروا جهنم. كم؟ زي ما بقول لك كده، 4,900,000,000 ملك بيجروا جهنم. نسأل الله عز وجل العافية، اللهم انا نعوذ بك من عذابك. شايف الاعداد؟ وحديث قطت السماء، ما فيش موضع 4 أصابع في السماء الا فيها ملك. وعندنا حديث البخاري ومسلم، حديث الإسراء والمعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 7 فإذا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فقال النبي لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا البيت المعمور. بيت المعمور ده جماعة في السماء 7 فوق الكعبة تماما. قال النبي: لو خر لخر على الكعبة في الأرض، لو وقع هيقع الكعبة في الأرض. بيت ده بتحج الملائكة وتصلي فيه الملائكة. قال: يدخله جبريل، بيتكلم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يرجعون إليه آخر ما عليهم، حدش يرجع له تاني لغاية يوم القيامة، اللي يخش هي مرة واحدة. الكلام ده كل يوم 70,000 ملك، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وبحمده. وجب الإيمان بالملائكة، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، اللي لو سقط عن الإنسان الإيمان يبقى مش مؤمن، يبقى كافر قولا واحدا. ليكفر بالملائكة يكفر، واللي يكفر برسول واحد عندنا في الشرع يكفر. دي أركان الإيمان 6. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فركن ركين من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة عليهم صلوات الله. أعمال الملائكة بقى واسمع جيدا. الوحي، إن الأعمال كثيرة أنا عايز أقول لك الأعمال بتاعتهم. الوحي، في ملك موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وهو رسول الملائكة. إن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا، رسول الملائكة، لأن هو زينا كده في البشر، أنت بشر وأنا بشر، إحنا بشر عاديين، ربنا يصطفي من هذا البشر رسول زي النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح الرسول أفضل منك أنت. الأنبياء أفضل البشر، كذلك في رسل في الملائكة، هم أفضل الملائكة. وأفضل الملائكة على الإطلاق ثلاثة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل. اللهم، النبي كان بيقوم بالليل كده يقول كده: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنه لا يهدي إلى صراط مستقيم إلا أنت. هات بالك، فأفضل الملائكة النبي كان بيذكرهم في دعائه جبريل وميكائيل. ميكائيل ده الموكل بالقطر، ينزلك القطر من السماء. إسرافيل هو الموكل بنفخ الصور. في ملائكة تاني موكلون بأشياء أخرى. أنا طب معنى كده أن جبريل ملوش عمل تاني غير أن هو وحي بس؟ لا، ممكن ينزل يعلم الناس زي ما في حديث جبريل ده: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. ممكن ينزل يحارب، ما هو حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آخذ برأس فراسه ومعه حربته، شايل عدة الحرب. ده في غزوة بدر. وفي غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الغزوة راح خلع الثياب وبيغتسل وينفض عنه تراب الحرب صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه جبريل عليه السلام قال: وضعت سلاحك؟ والله ما وضعناه. الملائكة بره قاعدة ما سابتش السلاح بتاعها، والله ما وضعناه. فقال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة، قم إليهم. فقام النبي إليهم صلى الله عليه وسلم. فممكن يبقى ليه عمل تاني؟ ممكن يبقى ليه عمل تاني. قبض الأرواح، وقبض الأرواح ده بينقسم إلى قسمين: قبض أرواح كافرين وقبض أرواح مؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم. دول بقى ملائكة، دول ملائكة شكلهم كده حلو، وعموما الملائكة شكلهم حلو، عموما يعني في العموم الملائكة شكلهم حلو. لكن ربنا جعل بعض أشكال الملائكة مختلف علشان خاطر يبقى عذاب للكافرين، يبقى عذاب للكافرين. فينزل ملائكة الرحمة ملائكة كده تستبشر بهم، انت عند الموت تبص فيهم كده تلاقي وجوه بيضة جميلة يستبشر بها المؤمنون، ها؟ مش زي التانين بقى، مش زي التانين يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يقول جبريل عليه السلام: لو رأيتني يا محمد وأنا أضع التراب في في فرعون خشية أن تدركه رحمة الله عز وجل. بحط التراب فوقه عشان خاطر رحمة ربنا ما تدركوش، مش عايز ربنا يرحمه. بيحب هم المؤمنين وبيبغضوا الكافرين. لهم دايما إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، حب أهل الطاعة. وإذا أبغض الله عبدا نادى الله عز وجل جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء. تبالك أنت حسب الطاعة والمعصية، يحبون أهل الطاعة ويبغضون أهل المعصية. لله عز وجل طوافون، سياحين، سيارة، ثلاث ألفاظ، واحد في البخاري واحد في مسلم والثالث في الترمذي. طوافون ده في الترمذي، سيارة في مسلم، طوافون في البخاري، سيارة في مسلم، سياحين ده في الترمذي. يقعد يسيحوا يطوفوا يسيروا في الأرض يلتمسون أهل الذكر. أول ما يسمعوا حد قاعد جوه المسجد، رحت على باب الملائكة في على باب المسجد ده في ملائكة. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. قاعد هو من صلاة الفجر، وهو قاعد من صلاة الفجر، لا من زيك أنت، هو ما بيتعبش، هو ما بيزهقش من طاعة ربنا، هم لا يفترون. قاعد يكتب، أول واحد يخش كتب فلان ابن فلان، أول واحد يخش المسجد لصلاة الجمعة. دخل الثاني فلان ابن فلان، هو رقم اثنين اللي دخل المسجد، يكتبون الأول فالأول. فإذا صعد الخطيب المنبر جلسوا، قعدوا يستمعوا الذكر، جلسوا طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يعني إيه؟ يعني كل حد بيخش بعد ما هم انجلسوا اسمه ما بيكتبش أصلا، بعد ما الخطيب يطلع وهما قعدوا خلاص طووا الصحف، أدي الكتاب أهو، قفلوه كده حضرتك، حطوه كده، قعدوا يستمعوا الذكر. يعني اللي جاي ده بعد الخطيب ما طلع ماله؟ مفيش، اسمه مش مكتوب أصلا، اسمه مش معانا في صلاة الجمعة. فهم سياحين يستمسون أهل الذكر. في راجل شيخ قاعد بيدي درس فقه، درس عقيدة، درس سيرة، درس حديث، يتنادوا يعني ينادي بعضهم بعضا، هلموا إلى حاجاتكم، تعالوا، ده في هنا مجلس ذكر، مش مجلس ذكر يعني حوية، مفيش، مش هو ده مجلس الذكر، مش هو ده مجلس ذكر، يعني ناس قاعدة بتدرس القرآن، بتدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ زي ما الشيخ الشعراوي كده كان بتلاقيه قاعد على الماء على الكرسي، وقاعد بيمسك المصحف وعمال يعمل ايه؟ عمال يقرأ آية ويفسر. ده اسمه مجلس ايه يا جماعة؟ ده اسمه مجلس ذكر. أول حضرتك ما هم معدين شافوا الشيخ قاعد والناس قاعدة عمال تسمع، تعالوا هلموا إلى حاجاتكم. يجوا بقى يتنادوا كلهم يخشوا المسجد، ها؟ ويروحوا بقى يرجعوا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم يتعاقبون يعني ايه؟ ما هو ده قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يعني ايه في سورة الرعد؟ يعني ايه له معقبات؟ معقبات يعني في حضرتك ورديتين معاك يوميا، اربع ملائكة في الظهر بالنهار واربع ملائكة بالليل. صليت على الرسول؟ الأربع ملائكة بتعوت النهار بيسلموا الأربع ملائكة بتعوت الليل. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فيصعدون إلى ربهم فيقول لهم: كيف تركتم عبادي؟ طبعا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فيقولون له سبحانه: تركناهم، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. جينا لهم في صلاة العصر وسبناهم في الفجر، سبناهم هم بيصلي واتيناهم هم بيصلي. طب الناس اللي ما بيصليش يا رب، سبناهم لا بيصلوا وتركناهم ما بيصلوش، ما بيركعوهاش. هات بالك، تعاقبون فيكم ملائكه، ملكين حفظه يحفظوك من قدامك ومن خلفك، حتى اذا جاء قدر الله عز وجل خلوا بينك وبين قدر الله، مش تبقى فاهم بس. طب ما هو في حفظ اهو، في ملكين حافظين، ان عليكم ايه؟ حافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حافظين حافظينك من كل شر ومن كل سوء. إذا جاء قدر الله خلوا بينك وبين قدر الله. كاتبين يعني إيه بقى؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. هو ما اسموش رقيب ولا التاني اسمه عتيد، عشان تبقى فاهم. رقيب دي صفة وعتيد دي صفة. عايز يقولك إن هو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إلا أحصاها. هو ده معنى رقيب عتيد، بيكتب عليك كل حاجة أنت بتعملها. فأربع ملائكة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وينزلون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ملائكة بتشيع الجنازة، دي أعمالهم، عمله فقط هو شيع الجنازة. جنازة مين؟ جنازة الصالحين. فقد شيع جنازة سعد بن معاذ، وهذا في الصحيح، 70,000 ملك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف يمشي في جنازة سعد من كثرة الملائكة المشيعين، ده بس بيشيع جنازة الصالحين. طبعا في قبر في ملائكة شغلتها اللي هو منكر ونكير، وده أسمائهم على الراجع، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. خلاص، منكر اسم ونكير اسم تاني، ودول أشكالهم بتخض بتخوف كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف، والعلماء على ذلك، لأن هم أصلا فتانين. يعني إيه فتانين؟ بيفتنوا الناس، فتنة في القبر، فتنتهم ما ربك وما دينك ومن النبي الذي بعث فيكم. والكلام ده بيتقال إيه؟ ما بيتقالش مرة واحدة، ده بيتقال مرتين. أول ما يقولك ربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، فين الفتنة بقى؟ الفتنة إعادة السؤال تاني، فتقوم أنت شاكك في نفسك. جاوب، بعد ما جاوب قال ربي الله، من ربك وما دينك ومن النبي الذي بعث فيكم؟ الشاكك واللي كان مش على يقين هيشك في نفسه، أنا جبت غلط ولا إيه؟ دي فتنة القبر، إني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد، أو أشد. تبالك دول أعمالهم في القبر. الملائكة بتتشكل بأشكال مختلفة، ممكن تشكل النبي سيدنا جبريل كان بينزل دائما على صورة سيدنا دحية الكلبي، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينزل في صورته، حتى أم سلمة سمعته وشافته وبيكلم النبي. وبعد كده بعد ما النبي طلع المنبر وحدث بحديث يحيى، فقالت والله ما ظننت أبدا أنه أحد غير يحيى، هو يحيى أكيد يحيى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع أنه هو جبريل مش يحيى. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يتشكل وينزل على صورة رجل، الصحابة شافوا رجل أبيض الثياب أسود الشعر، ولم يعرفه منا أحد، ولا حتى دحية، ولا حتى دحية، اسمه دحية مش يحيى، ولا حتى دحية. بعد ما مشي التمس الرجل فلم يروا شيئا، قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. فيتشكلون. وملائكة في حديث كده يقول لك رايح يزور أخ له في الله، فوقف على مدرجته ملك في صورة آدمي، فقال إلى أين تذهب؟ قال إلى بيت فلان. قال هل لك من حاجة تربها عليه؟ حاجة يعني أنت محتاجها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال إني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. خدت بالك؟ في سورة مريم تشكل لها إيه؟ بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسوله رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الملائكة بتصلي معك، صلي صلاة، صلاة كاملة، بتصلي صلاة كاملة، ده على الراجح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا قال الإمام في الصلاة آمين، وقال المأموم يعني آمين، فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني معنى كده أن الملائكة واقفة معك في الصف بتصلي، واقفة في الصف بتصلي وبتقول آمين كما أنت تقول آمين، تؤمن الملائكة. اختلف العلماء في التفاضل بين الأنبياء وبين الملائكة، أنهي أفضل؟ الملائكة أفضل ولا الأنبياء البشر أفضل؟ بعضهم اختلافهم على قولين، أحد بعضهم قال لك لا الملائكة أفضل من البشر، والتانيين قالوا لا الأنبياء، يعني التانيين قال لا الأنبياء أفضل من الملائكة. استدلوا على ذلك بأن الأنبياء أفضل أو البشر أفضل بأن الله عز وجل أسجد له لآدم، يعني أسجد له ملائكة، ودايما اللي هو أقل بيسجد له أعظم، الأقل بيسجد لمين؟ للأفضل والأعظم. بس ده مش دليل. طب ما أنت بتروح تسجد قدام الكعبة وأنت أفضل من الكعبة، أنت كمسلم أفضل من الكعبة وبتسجد قدام الكعبة، تسجد لله عز وجل تشريفا لها، لكن انت افضل منها واعظم منها عند الله عز وجل. اللي استدل بانه هو الملائكه افضل قال لك ده ما شافوا نسوه يوسف شافوا سيدنا يوسف قالوا ايه؟ قلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. اذا تفهم من الكلام ايه؟ تفهم من الملائكه افضل من إيه؟ افضل من البشر. وليس ايضا دليلا، وده مش دليل على ان التفاضل في ان هي شايفين كده، مش دليل. والراجح في الاخر ان احنا نقول ان صالح البشر افضل من عامة الملائكة وليس رسل الملائكة، والانبياء من صالح البشر، خدت بالك؟ ولذلك اجمع اهل السنة ان سيدنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم افضل من جبريل صلى الله عليه وسلم. الموضوع في خلاف. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات. حديث الملأ الأعلى اللي هو الملائكة عندهم مناقشات طبعا، عندهم خلافات ممكن ممكن. لما رجل اللي قتل 100 نفس مشي فانتصف الطريق، إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا فيه، اختلفوا فيه. الملائكة اختلفت الملائكة اختلفت في الرجل ده. فقالت ملائكة الرحمة جاء بقلبه مقبلا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. ده الرجل قتل 100 نفس يا جماعة. فأنزل الله ملكا برضو في صورة بشر فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين، هيفض نزاع بين الملائكة، فإلى أيتهما كان أقرب جعل من أهلها، فكان أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر فجعل من أهل الرحمة. فمناقشات، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ مناقشات. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. هات بالك في مناقشات. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فحضرتك لما تيجي تخش المسجد والمسجد فيه ملائكة بتصلي معنا، واكل بصل أو واكل توم، ما تخشش عشان الملائكة بتتأذى. الملائكة بتتأذى، وده حديث رواه الإمام مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في ساعة فلم يأته فيها، فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا، إيدي في عصا، فألقى بها ونزل صلى الله عليه وسلم وقال لا يخلف الله وعده ولا رسله. الملائكة برضو ما بتخلفش الوعد. لا يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا بكلب جرو تحت السرير، فقال يا عائشة متى دخل هذا هنا؟ ده امتى دخل ده؟ قالت والله لا أدري يا رسول الله. فأخرجه فجاء جبريل فقال قد كنت وعدتني أن تأتيني، فقال منعني هذا الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ها ملكة تبتقاش معلق صورة الوالد كده يا عم، صورة الوالد خليها في قلبك، خليها في بطاقتك، خلاص تبتقاش معلق صورة الوالد كده وصورة الزواج وصورة الأولاد ومعلق الصور كده في البيت. الملائكة مش هتخش البيت، الملائكة ما بتخشش البيت في صور، الملائكة ما بتخشش. يقول لك احنا ليه النار احنا بنتخانق مع بعض ليه؟ تسأل نفسك بتخانق مع بعض ليه؟ ما تسأل نفسك. فمش ممنوع يا جماعة تربية الكلاب في البيوت ولا اقتناء الكلب أصلا. تخيل انت معاك مثلا معاك ملء الارض حسنات، شفت الارض البسيطه دي اللي انت عمر عقلك ما يحتوي القطر بتاعها، معاك ملء الارض حسنات وانت بتقني كلب، وكل يوم ينقص من ميزان حسناتك قيراط حسنات بينقص كل يوم. القيراط ده الارض دي مش هتخلص في عده سنين، مش هتخلص هتخلص. فالنبي ما انا اقول لك ملء الارض حسنات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجره قيراط، يعني قيراط حسنات، إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد. كلب الصيد وكلب الحرس وكلب الماشية، كل ده برضو بيبقى بره البيت، ما يبقاش جوه البيت. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور. لما في حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، قدم أبو أيوب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه بقولات كرات وثوم، فالنبي أكل الأكل ورجع الكرات والثوم. فقال أبو أيوب، طلع له بقى تاني، النبي كان في الطبق العلوي، فطلع له قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. أنا بكلم جبريل، ولما أجي أكلم جبريل ما ينفعش يبقى ريحتي فيها بصل وثوم. ها؟ قال لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. أنا طالما أنت بتكرهه أنا هكره. فالملائكة بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخيرا، الملائكة عباد الرحمن، يجب على الإنسان أن يستحي من فعل المعاصي أمامهم. ملائكة وبتعبد ربنا وشايفينك، يجب على كل إنسان منا، وأنا يعني الإنسان ليس منزه عن المعاصي ولا عن الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي. الملك لا يكتب المعصية، قيل والله أعلم بهذا القول صحيح أم ضعيف، إن هو ما بيكتبش غير بعد 6 ساعات، يعمل معصية يقعد 6 ساعات ما يكتبش المعصية، تبت منها ما يكتبهاش أصلا. وربنا جعل ملك الحسنات اللي بيكتب الحسنات عن اليمين، يعني رئيس ملك السيئات اللي بيكتب السيئات، هو رئيسه، ما يكتبش غير لما إيه؟ غير لما الرئيس يأذن له هو يكتب. والرئيس ده ما بيأذنش غير بعد فترة، يقول له اصبر اصبر حتى يرجع، فلعله أن يرجع فيتوب. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.